لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا في الدرس ال 22، احنا النهارده مع درس من احلى الدروس يعني، او امتع الاحداث يعني، مع فتح مكة، غزوة فتح مكة. احنا كنا وقفنا بعد غزوة خيبر، وعايزك تستحضر احنا بنتكلم عن المسلمين في انهي موقف. هم على العهد مع قريش، صلح حديبية، حصل الغزوة بتاعت خيبر لليهود نتيجة غدر اليهود، القبائل والأمم والأقوام كلها اللي حوالين شبه الجزيرة خلاص يعني، بدأت قريش قوتها تقل جدا جدا، المسلمين بيزيدوا، بيطلعوا سرية مؤتة يحاربوا شوية في الروم. فمتخيل الخريطة الزمنية بتتغير ازاي. فبعد كده حصل حاجة، وعشان تفهموا ليه النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، ليه غزا مكة، احنا اصلا على العهد، انت جاي تقول دلوقتي انه هيحصل غزو المكة، طب تعالى نفهم ليه، لان كان في عهد، يبقى اكيد حصل حاجة في بنود العهد ده. من بنود العهد ده لو فاكرين انه احنا على العهد العشر سنين، واللي عايز يخش في عهد المسلمين يخش، واللي عايز يخش في عهد قريش يخش، وده امن وده امن وهكذا. وكان في قبيلتين اتكلمنا عنهم انهم دخلوا في العهود دي فعلا، قبيلة بكر، بني بكر، وقبيلة ايه التانية؟ حد فاكر اسمها؟ قبيلة خزاعة. خزاعة وبني بكر. القبيلتين دول احنا قلنا انه في اصلا بينهم عداوة كعرب من مئات السنين. ولما حصل الحلف ده، واحد وقف مع المسلمين وواحد وقف مع قريش. اللي حصل انه بني بكر اللي هي في حلف قريش اعتدت على خزاعة. بني بكر اعتدت على مين؟ على خزاعة. وده كان غلط من اصول صلح حديبية، انه ده كده غلط، بني بكر لازم تحترم ده وخزاعة لازم تحترم ده، زي ما قريش والمسلمين متفقين على كده. فحصل انه بني بكر اعتدوا على قبيلة خزاعة وبشكل عنيف جدا، يعني ان هم كانوا في الحرم واعتدوا عليهم في الحرم ليلا، وقتلوا منهم 20 واحد، وفي منهم اللي قتل عند الكعبة، يعني كان موضوع انتقام شنيع يعني. وصل النبأ للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد من قبيلة خزاعة راح للنبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه عمرو بن سالم، اسمه معروف لانه النبي صلى الله عليه وسلم لما هو جاله وقال له، هو ما قالوش اللي حصل، هو قال له ابيات شعر تفهمه اللي حصل، وكانه ما كانش عايز يعلن الخبر والناس كلها تسمع فجأة. في حاجات كده يا جماعة يعني مش الصح انك تقولها بأعلى صوتك لأي عارف، اللي هو فلان مات فجأة كده، ساعات ده يعمل بلبله زياده عن اللزوم يعني، ساعات الاخبار محتاجه تتنقل بحكمه. فهو شايف انه كان لازم يعمل كده، فهو قاعد يقول ابيات شعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم فجاه قال له ايه؟ قال له نصرت يا عمرو بن سالم. نصرت، الجمله دي مشهوره عشان احنا عارفين اسمه، نصرت يا عمرو بن سالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت هتنصر، انا نصرت يعني انت هتلاقي مني رد فعل. فمين اللي سمع بالمشكله اللي حصلت؟ قريش برضه، وقريش عندها مشكلة، هي أصلا يعني خلاص مأمنة نفسها بعهد مع المسلمين، وحصل انتهاك للعهد ده، وهي أكيد مش عايزة ده، لو عايزة كانت عملته هي، لأن المسلمين يا جماعة بيزيدوا قوة بعد يوم بعد قوة يعني، خصوصا بعد فتح خيبر كمان. فقريش سمعت عن ده، ففكر النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف، فقالوا لأبو سفيان روح وجدد معاه العهد، يعني روح وهو مش عارف حاجة، هو نبي بس هو ما تعرفش ليه برضه، هم لسه مش مقتنعين انه هيعرف، روح وقول له عايزين نجدد العهد ومالناش دعوه خلاص، ونجدد وخلاص، ولما يعرف نقول له احنا خلاص جددنا. فابو سفيان فعلا رايح عشان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يجدد معاه العهد. ف النبي صلى الله عليه وسلم لما قابله رفض، وكان عارف الموقف اللي حصل ورفض، وكان هما اتنين، انا عارف انك عارف وانت عارف انا عارف، بس هما النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش حتى. بس ابو سفيان لما جه رفض، وابو سفيان بقى يمشي على الصحابه عشان يقول طب روحوا كلموه، يعني تقرا في السيره تلاقي ايه، راح سيدنا ابو بكر طب كلموه لي يرفض، راح سيدنا عمر طب كلموه لي يرفض، يعني هو اهم حاجه يمشي من هناك والنبي صلى الله عليه وسلم يجدد العهد عشان ولا كان حصل حاجه. الصحابه بالنسبه لهم النبي رفض يبقى ايه، يبقى احنا بنتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لحد ما حصل موقف طريف، حتى راح لسيدنا علي ويقول لسيدنا علي قول له، فيقول له ما اقدرش اكلمه. فسيدنا علي يقول له انا اعمل ايه؟ قال له خلاص اقف وقول انا يعني اعلنت ان العهد يجدد وكده، وانا اجرت نفسي يعني انا اللي اخذت العهد ده. فابو سفيان قال له ده ينفع؟ قال له لا ما ينفعش، بس ده الحل الوحيد يعني، قوم اعمل كده وخلاص، بيهزر معاه بيتريق عليه. فابو سفيان مش عارف يعمل ايه. ف ففي الاخر ابو سفيان راح ورجع وما قدرش يوصل اللي هو عايزه. يعني حصل موقف عجيب، وهو قبل ما يقابل النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينه، مين في المدينه؟ بنته. مين بنته؟ السيده ام حبيبه اللي اسمها ايه؟ اسمها رمله، السيده رمله بنت ابي سفيان. قلنا دي النبي صلى الله عليه وسلم امتى خطبها؟ وهي في الحبشه، في هجره الحبشه. ففاهمين سيدنا ابو سفيان ما شافهاش بقى قد ايه؟ ففجاه شاف بنته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فراح يقعد جنبها. هو طبعا عشان تبقى فاهم، هو راح لها فين؟ راح لها بيتها. بيتها ده اللي هو ايه يا جماعه؟ بيتها ده اللي هو حاجه قد الحته اللي احنا قاعدين فيها دي. بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت، يعني لما اقرا في وصف البيت، شويه حصير على زروع نخل، على حاجه سقف، على الغرفه بسيطه جدا. الغرفه نفسها ممكن فيها سرير، ممكن فيها حاجه للوضوء، حاجه ترابيزه صغيره. مفيش يعني مفيش دنيا، مفيش دنيا. هم مش بتوع دنيا، فمش عايشين للدنيا، فمش قاعد في بيته عايزين نعمل هنا كذا، وعايزين ناخد بيت فين، عايزين يعني ما عندوش النبي صلى الله عليه وسلم الهموم دي. يا بختهم فعلا. وخلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم ده قائد الامه، فهو كل مره هيجي على نفسه عشان الامه، فاهمين؟ فهيفضل في اقل مستوى، عشان لو هو معاه جنيه هيطلعه دايما لفقير. فعشان كده زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني عانوا، لان هو مفيش مساحه للرفاهيه، مفيش مساحه. فرايح سيدنا ابو سفيان يقعد جنبها على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت شايله الفراش من عنده كده على طول. فهو فاكر انها تعمل كده عشانه، فقالت له ايه؟ انت مشرك نجس، وهذا فراش رسول الله، فعشان انت تقعد هنا. سبحان الله. فعلا يعني فرق ما بين العقوق وما بين التبرؤ. يعني ايه العقوق وايه التبرؤ؟ عقوق الوالدين انك تعق اهلك. يعني ربنا قال في سوره العنكبوت اللي هي بتتكلم على الفتن، اللي منها فتنه ان الوالدين، يعني ان والديك يصدوك عن الدين. خلاص ربنا بدا الايه يقول ايه؟ ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فاهم دي؟ يعني في فرق. انا مش هسمع كلام ابويا لما يقول لي مثلا اشرب سجاير، واحنا ما نسمعش كلام مامتنا تقول لنا ما تتحجبيش. وبين العقوق، وبين انا ازعق ما احترموش اقل منه. ف يعني بنت ابو سفيان بتقول له ايه؟ تقول له انت نجس، يعني انت نجس، وده فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش تقعد هنا. بس استقبلته في بيتها. فاهمين الفرق؟ فاهمين الفكره؟ فرق ما بين العقوق والتبرؤ. التبرؤ يعني يعني واحد اهله كفر، اتولد في الدنيا دي وهو اهله كفروا وهو اسلم، خلاص انا بتبرأ من الكفر ده. شفناه كتير قوي مع الصحابه، يعني انا ضد ده، انا مش موافق على ده، انا مش مع ده. بس معنى كده طبعا احنا احوالنا ابسط بكتير، احنا اهلنا مسلمين وكويسين. فلازم تراعي جدا الموازنه اللي بين بر الوالدين وطاعه ربنا. ده فرض وده فرض، ده فرض وده فرض. انك تصلي فرض، وانك ما تغضبهمش فرض، تغضبهمش لله يعني فرض. فبالتالي انت محتاج توازن، محتاج تعمل الاثنين، وهتقع في مشاكل في النص ساعات كده. ايه؟ انا لازم اعمل حاجه ترضي ربنا، وهم مثلا مش عايزيني، مش موافقين، ولازم برضو في الاخر هم انا اتعامل معاهم صح في الموقف ده. فاهمين دي؟ لازم تظبطها. صعبه هي فكرتها، ان هي صعبه. اسهل حاجه ان انا يا عم غور انت مش فاهم حاجه، وده يطلع ابوك في الاخر. فعش ان انا اعامله باحسان وانا برضي ربنا، لو دخلوا في بعض يعني. فما بالك انه اهالينا اصلا يبقى هم بيقولوا لنا قوموا صلوا، قوموا مش عارف ايه، واحنا كمان بنعاملهم وحش يعني. فالسيده رمله بصراحه يعني موقف رهيب، في ان ازاي هي بالنسبه لها خلاص انا مش شايفه غير الاسلام، مش شايفه غير الحق، مش شايفه غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ابويا لا انا مش هنسى ده. سبحان الله يعني. فرجع ابو سفيان، والنبي صلى الله عليه وسلم خلاص قرر ان هو ايه؟ تجهيز جيش، لان قريش غدرت وخلاص. الغدر ده عليه عقوبه، عليه رد فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم من المرات دي القليله اللي ما يقولش للجيش احنا رايحين فين. هتفهم ليه قدام، لان انت عارف ان هو حصل حرب يا جماعه في فتح مكه؟ ما حصلش حرب، ما حصلش قتال. بحس ان النبي صلى الله عليه وسلم هو مش عايز قريش تعرف عشان ما يحصلش قتال. الهدف مش القتال، بالعكس، ده هو فتح مكه هيؤدي لانه مكه هتسلم خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتم الوجهه وقاعد مع قليل من الصحابه يعني بيخططوا يعني. ففي احد الصحابه سمع احنا رايحين عشان فتح مكه، فعمل ايه؟ فقام كتب كتاب رسالة وبعتها مع واحدة وقال لها تروحي مكة وقولي لهم إن أنا عرفت إن النبي صلى الله عليه وسلم جاي يفتح مكة وبيحذرهم و و و. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل جاله وقال له، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت سيدنا علي قال له هتلاقي ست في الحتة الفلانية ومعاها إيه؟ ومعاها الجواب ده. سيدنا علي لقى الست، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب الصحابي ده. فسيدنا عمر ايه؟ يعني انت ما تعرفش السيرة بس انت عارف سيدنا عمر هيعمل ايه دلوقتي. فقال ايه؟ اه دعني اقطع عنق هذا المنافق. ده منافق، ده صرف، ده خيانة عظمى يا جماعة، ده واحد فاهمين عمل ايه؟ خيانة عظمى. حاجة صعبة جدا. صحابي كان اسمه حاطب ابن ابي بلتعة. حاطب ابن ابي بلتعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرا والله العظيم لو بتدقق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تستغرب قوي. اول حاجه قال له ايه؟ قال له ما حملك على ما صنعت، انت ليه عملت كده؟ فاهم الجمله دي؟ يعني تخيل ان هو الاول النبي صلى الله عليه وسلم مدي مساحه ان انا ايه؟ لازم اسمع الاول. دي الحكمه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، مش عندناش احنا الحكمه دي. انت اول ما يحصل موقف بتتسرع، بتجامب للكونكلوجن، تتسرع كان اهم ده، تخش في نيتف، تخش في نيتو وتتسرع الاثنين. انت بتعك في انك هو فاهم ايه هو وبتتسرع هو اصلا ده اللي هيحصل. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا جمله يعني علمتني كتير جدا، ان ده امر واضح جدا. قال ما حملك على ما صنعت. اسمع منه الاول، تعلم دي، تعلم ان انت واحد عمل حاجه بالنسبه لك شنيعه، تفهم انت ايه اللي خلاك تعمل كده. ساعتها تسمع حاجه انت عمرك كنت تفكر فيها، فرد فعلك يبقى احسن، يبقى الصح. فسيدنا حاطب قال له ايه؟ برضه رد سيدنا حاطب عجيب. قال له انا مش منافق ولا بخون الله ورسوله، وانا مؤمن وانا مسلم، انما احنا هنروح نفتح مكه. هو بيقول ايه بقى؟ بيقول وانا اعلم ان ربنا ينصرك عليهم حتى لو انا هعمل كده. بصوا الايمان، يعني هو عارف ان ربنا ينصره، فكلامي ده مش هيأثر. بس هو بيقول انه مكه انا ماليش قرايب، ماليش حد قوي، ماليش كذا. فكنت عايز بس ان انا ابقى عملت لهم خدمه عشان اهلي، فلوسي، ابقى الاقي حد هناك يسندني بعد كده. فاهمين الصحابي كان بيفكر ازاي؟ كان بيفكر بس ان هو يبقى عمل خدمه لاهل مكه يفتكروها له عشان هو هيحتاجهم، عشان هو ملوش حد هناك. انما هو بالنسبه له انا كده كده الاسلام هينتصر. فسيدنا عمر يقول له ايه؟ دعني خلاص، طب ماشي اقتله برضه عادي. اقتله عادي لانه ده مش غلط. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال له حاجه، يعني لسيدنا عمر لو سيدنا عمر عمل كده في نظري ده ما كانش هيبقى غلط لحد النهارده. لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له بلاش، قال له لا ما ينفعش، قال له ده من اهل بدر. قال له ده من اهل مين؟ بدر، غزوه بدر. قال له ده واحد كان معانا في بدر وربنا اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال له اهل بدر دول، بدر دول سبيشال كيس، ايا كان الذنب اللي هيعملوه لو تابوا منه ما فيش مشكله، لأن موقف بدر مديهم رصيدة عند ربنا فظيع. دي دي دي الحاجة اللي أنت محتاج، يعني معرفش إزاي بس لازم إن شاء الله تبقى موجودة في حياتك. لو في حاجة أنت عملتها مع ربنا، الحاجة دي هي اللي تخليك بعد كده ربنا ما يسيبكش، ربنا ما يضلكش. أنا معرفش أنا عندي حاجة ولا لأ، أنت عندك حاجة ولا لأ؟ بس انا ساعات كنت اشوف ناس بعدت عن ربنا واقعد اقول ايه هو انا ليه مش انا؟ يعني ليه انا ما بعدتش؟ ليه هو اللي بعد؟ في ناس انا يعني انا شو رايي يعني هي احسن مني مليون مره وبرضه هي بعدت وانا ما بعدتش. اشمعنى؟ يعني محتاج لازم يوم القيامه عشان ربنا يقول لي اصل كذا يعني. بس هل هي حاجه زي بدر ولا هي رحمه بس من ربنا؟ ما اعرفش برضه. في الحالتين برضه ما هو اهل بدر دول ما هو ربنا يعني رحمهم بان هو وداهم بدر اصلا وخلاهم من اهل بدر. فالخلاصه ان انت في حاجه ما اعرفش ايه هي، بس في ناس زي بتوع موقف صلح الحديبيه، بيعه الرضوان دي، ناس ربنا اصطفاهم. اهل بدر ناس ربنا اصطفاهم. اصطفاهم لدرجه ايه؟ عشان بس نبقى فاهمين، لدرجة ان هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هنا ان ربنا بيقول اعملوا ما شئتم قد، يعني خيانة عظمى في موقف زي ده وربنا عادي يغفره له. هو تاب، هو دلوقتي واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم بيتوب، هو متضايق من اللي عمله، بس هو ربنا هيتوب على اي حد عشان تاب؟ لا مش شرط. ما تاخدهاش انت لا مش لازم، صح؟ مش لازم، ما تشترطش على ربنا، ما تفرضش على ربنا. في حاجات ربنا يغفرها ان شاء، وربنا في في حاجات بعزته وبحكمته هو لو ما يشاءش مش هيغفرها. انما ربنا هنا قال لهم دي اللي هتخلينا اغفر لكم اي حاجه هتعملوها على كده. دي بقى فين بتاعتك انت دي؟ بس ده اللي قصدي عليه. عارفين الحديث الثلاثه والغار؟ حد مش عارفه؟ ماشي. طب يعني انا مش هينفع اقوله عشان ده عايز درس، بس في الاخر دول ناس اتقفل عليهم غار وبعد كده قالوا ايه؟ طب ادعوا ربنا بحاجه كبيره عملتوها يمكن يفرج عنك. فكل واحد يدعي كان في عمل، كل واحد قاله، كل ما كان واحد فيهم يقول عمل الصخره فعلا تتشال حته. بس ده قصدي، انت لازم يبقى ليك عمل انت مش هتعرف ايه هو، عشان كده انت مش تقول هو ده، بس لازم يحصل كده في حياتك قدرا ان ربنا يوفقك لعمل، العمل ده يبقى هو ايه اللي يتقلق بسببه. خلاص هعدي لك دي عشان اللي انت عملته من كام سنه، هعدي لك دي عشان انت عملته ايه هو، انا ما اعرفش. وممكن تبقى مواقف يعني العلاقه مع ربنا علاقه مش عايز اقول غير مفهومه، بس فيها في حاجات كتير قوي انا وانت ما نستوعبها. يعني احنا شفنا ده في السير، وهتفضل تشوف كل شويه طب ده ربنا غفر له، بص ده ما قتلش، بص ده مش هيقبر. فانهي عمل انا ما اعرفش، حاجه مع مامتك، حاجه مع اختك، حاجه مع واحد فقير، حاجه بينك وبين ربنا، موقف كده ما تعرفش. بس فعلا الحاجات دي بتشدني جدا، انه احنا يا جماعه ايه، هي مساله، هي مش حظوظ، هي مش ضربه حظ، هي مش ضربه حظ، هي علاقه بين ربنا، هي تعامل خاص مع ربنا، ربنا التعامل معاه خاص جدا. فدول طلعوا مره في غزوه، وخلي بالك اهل بدر دول احنا عارفين ان هم ايه، هم ما كانوش اصلا خارجين لغزوه، تحس كده الموضوع يا رب طب بدر، طب ما تخليها مثلا الهجره، يعني لو احنا اللي بنختار، تعال نختار عمل واحد للصحابه، مش هختار بدر قوي. ليه؟ لان دي حساباتي انا، دي ربنا حساباته مش هنعرف لو مسكناها. كنت قلت لكم انا في عمل، العمل ده اكيد ربنا كنا عملنا كده، بس هي مش كده. بس انت لازم تسعى انه يبقى موجود، اي حتى لو انت مش ما شفتوش، مش فاهمه. لحد الحديث ده سيدنا حاطب ما يعرفش اصلا، يعني ما يعرفش ان ربنا حطه في المكانه دي. فانت محتاج تدور عليه، محتاج تخبط، محتاج تخبط، عارف، ترزع كده، طب جرب هنا، طب جرب هنا، طب عملت، ما تعرفش هو ممكن واحد مره مثلا ايه في فتره كده فضل هو اللي ياذن فالمسجد مفتوح بسببه، انت مش واخد بالك، بس ممكن يبقى ده عمل. ما اعرفش ايه الاعمال، انا لو اعرفها هنجزكم والله، اقول لكم الحوار ده يا جماعه نفع وانا عارف في ملك قال لي وكده. بس انا عارف انه في عمل لو قبل عندك بدرجه معينه بيرفعك لمقام يخليك لو خنت النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكه في غزوه، ربنا بيقول لا عادي، انت تبت خلاص عادي، ده زي اي حاجه، زي كانك اختبت واحد ولا بصيت بصه، عادي، تخيلوا. فيا رب ربنا فعلا يعني يرزقنا الاعمال دي. النبي صلى الله عليه وسلم بقى واخد الجيش الصحابه وخلاص رايحين مكه، بس خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم مش رايح لوحده. النبي صلى الله عليه وسلم دعا القبائل كلها اللي اسلمت ودخلت في العهود ان هي تروح معاه. يعني انت احنا اقصى غزوه شاهدناها كان فيها عدد الصحابه كانت كام؟ كانت ايه هي؟ كانت مؤتة اللي فات على فكره، هي اكيد اقرب واحده يا جماعه، المسلمين بيكتروا، فكانت 3000 واحد. النبي صلى الله عليه وسلم خارج ب 10000 واحد دلوقتي، لان دول مش اهل المدينه، دول القبائل كلها اللي اسلمت وجت تعاهد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش، اعظم جيش جهز يعني، وخرجوا. وبعد كده وقف النبي صلى الله عليه وسلم في النص وراح، راح عدى في حته الصحابه لقوا سابهم راح، وبعد كده فضل يبكي يبكي يبكي يبكي، عيط بكاء شديد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده لما رجع يا رسول الله مالك؟ فقال لهم ده قبر امه، قبر امي، ام النبي صلى الله عليه وسلم ماتت، كانت في المدينه وهي راجعه ماتت. قال لهم انا كنت بزور قبر امي وماتت وهو طفل صغير، فاستاذنت ربي ان ازور القبر، وقال له ماشي، واستاذنت ربي ان استغفر لها، فقال له لا، لان هي ما ماتتش على الاسلام، هي لسه هتختبر. عارفين اهل الفتره دول بيسموهم الفتره، فتره بالته، فتره جايه من الفتور، حاجه فتره كده، اللي هو ما كانش فيه رسل، ما كانش فيه رساله، وماتوا. وقيس على ده برضو حد هنا ما وصلوش رسل، ما وصلوش رساله، دول بيسموهم اهل الفتره. اهل الفتره دول ليهم امتحان خاص قبل يوم القيامه كده، او في يوم القيامه ليهم امتحان خاص. لا ما ينفعش رب تستغفر له لما تمتحن دي وتشوف هنسلم ولا لا وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد يبكي، ده ارحم الخلق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يبقى في قبر امه توقع انه يبقى فيه مشاعر فظيعه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان تبقى فاهم ايه هو قال كده، قال ايه: من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمه بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا. سمع الكلام. مش انا امي الحمد لله بتصلي فهتشفع لي، فشفاعه النبي خلاص والنبي هيشفع لي. ايوه، ما هو النبي ان شاء الله هيشفع لنا، بس هو نفسه بيقول كده، فانت ما تمشيهاش كده بس، ما تمشيهاش كمان. ابطأ به عمل هيشفع للي يستحق يشفع له. ربنا يقول: ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. ربنا هيأذن يشفع ولا لا؟ فهيأذن بناء على ايه؟ ما فيش حاجه هتمشي، ربنا هو القهار، مفيش حد هيمشي رايه ولا هيعمل اللي هو عايزه. فما تعيش في وهم. ام النبي صلى الله عليه وسلم، ام النبي صلى الله عليه وسلم سامع مين؟ وربنا رفض ان هو يستغفر لها. وربنا قال: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. تخيل الكلام، نبي فتيجي انت وتحس هي مفيش فهلوه، يعني فاهم، مفيش اللي هو السلكان ده هتعدي ده في الامتحانات وفي اللجنه في الشارع ماشي، بس وفي لما تخلص البطاقه وتجدد الرخصه، بس عند ربنا، ربنا ملك يوم الدين، ما حدش هيعدي منه. لازم تمشي صح هنا عشان تمشي صح هناك، اتعلم ده، غير كده ما تضحكش على نفسك. موقف عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع الجيش، امر الجيش النبي صلى الله عليه وسلم انه يشعل النيران، 10,000 مقاتل مولعين نار، وعشان خلاص بقى اهل مكه يشوفوا العدد ده بالنار دي. خلي بالكوا العرب، هو لو شاف النار هيعرف العدد، يعني فاهمين، هم خبرتهم في حياتهم كده يا جماعه. العدد ده بالنار دي بالقوه دي يجيب ورا من اولها. النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز قتال، بص لقى مين جاي له، سيدنا العباس. فاكرين سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا عباس مسلم ولا مش مسلم؟ اسلم امتى؟ العباس اسلم قريب جدا، احنا قلنا ان هو اسلم بعد الهجره، واسلم وكان قاعد في مكه يودي اخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، يكتم اسلامه. فخلاص هو عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي، فقام عامل ايه؟ فقام طالع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ سماه ايه؟ اخر المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجره بعد الفتح. خلاص الهجره دي لما يبقى الموضوع صعب، لما الموضوع محتاج. ربنا قال كده في سوره الحديد: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني اللي هيبذل بعد مفيش مشكله، بس ما هو مش هيبقى زي اللي بذل قبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجره بعد الفتح. محدش يجي يقول انا مهاجر، مهاجر من ايه؟ مهاجر من بلد مسلمه لبلد مسلمه؟ طب ما هي. فبالتالي لازم تعرف ان انت لو القطر فاتك ما بيرجعش، في حاجات كده. لما تبقى زي، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل يظل، منهم ايه؟ شاب نشا في طاعه الله. ليه؟ لانه في سن الشباب الشهوات عاليه والدنيا مفتوحه وعندك رغبه وعندك طموح، فان انت تلجم نفسك عشان ربنا في حاجات معينه دي كبيره عند ربنا. لو كبرت عدتك دي خلاص. في حاجات كده، لو امك ماتت فاتك بر الوالدين خلاص، هتبر مين؟ لو ابوك مات فاتك بر الوالدين خلاص، هتبر مين؟ في حاجات فوق بتبقى في العمر كده بتبقى فرص. فسبحان الله فعلا احنا ما بنحسش بيها لما بتعدي. طب ما وبعدين الحوار انك تغتنم الابتلاء والفرصه بتاعت العبوديه وهي موجوده. يعني بيبقى فعلا معكش فلوس دلوقتي، معكش غير مثلا 2000 جنيه محوشهم، فرصة دلوقتي انك تقول انا طلعت كل فلوسي في مرة، لانك مش تعملها قدام. ايوه انا معاكش، هما دي كل فلوسك؟ طيب بس خلاص، هو ده المطلوب، طلعت كل فلوس. انما في اوقات هيعدي عليك، يا لو الفرصة دي ترجع لي، يا لو حاجة زي الجامعة كده، ظروف الجامعة بالوقت اللي عندك ده مش هيحصل بعد الجامعة، خلاص خلصت. بعد كده بقى في مفيش حاجة اسمها صيف، مش حاجة اسمها امتحانات، مش حاجة اسمها احنا في اجازة، خلاص هيبقى شكل الحياة مختلف. انك تغتنم ده هو دلوقتي. طب عدى ده، خلاص عدى. ف يعني اتعامل بس مع الحياه على انها قطر ما بيقعدش، كل الحاجات فيه بتتغير. ف ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للعباس. يعني هو حاجه سبحان الله ربنا بيكرمه كده، بحس كده انه ايه؟ انه انت تاخد الشرف ده. فابو سفيان شايف النيران وبداوا يسمعوا فعايز يعرف ايه الموضوع. فراح مع راح ورا العباس وهو رايح النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول له في ايه؟ فقال له ده النبي صلى الله عليه وسلم وجايب القبائل وجاي لك. هما فجأة لقوا نار، فقال له طب وبعدين؟ فالعباس بيقول له تيجي معايا وتسلم بقى وتطلب الامان من النبي بدل ما يحصل ملحمة يعني. فقال له ماشي. فعمل ايه سيدنا العباس؟ فسيدنا العباس كان معاه بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، فرس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اركب ورايا وتلثم. اصل المسلمين لو شافوا بسفيان مش هيسيبوه يعني، احنا رايحين اصلا نفتح مكة. فقال له تتلثم وتلبس كده وتغطي نفسك وتركب ورايا ومالكش دعوة بحاجة، لان المسلمين لما يشوفوا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم بيعدوها. فاهمين هو بيعمل ايه؟ هو دلوقتي من اصعب الحاجات ممكن تحصل ان ابو سفيان عايز يقابل النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي عشان يحاول يتدارك ما يمكن ادراكه. فاخد وراه ودخل اخترق سيدنا العباس المسلمين لحد ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم. في السيره في تفاصيل هنا عن ان ازاي سيدنا عمر شافه فعرف ان ده ابو سفيان فجري وراه فعايز يلحق يقتله قبل ما يروح. وحقه ولا قتله عادي، انا قتلته احنا في حرب. سبحان الله، فعلا سيدنا عمر كان يا جماعه كان قوي جدا في الحق يعني. من وجهة نظره ده الحق، ده لازم يحصل، ما بيوقفش يعني. انما ربنا ارحم من سيدنا عمر ويريد الخير لابو سفيان يعني، فوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجه غريبه قوي، مسك ابو سفيان وقال له ايه؟ الم يأني لم لك ان تعلم ان لا اله الا الله؟ الم يأني لك ان تعلم ان لا اله الا الله؟ ما انش الاوان بقى انك تسلم، انك تبقى عارف ان مفيش غير ربنا. فأبو سفيان قال له إيه؟ قال له ما أحلمك وما أكرمك، يعني أنت برضو عايز لي الخير. هو شايف يعني، هو كان ممكن يقتله ويرد ويتريق عليه. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ بيدعوه. وبعد كده قال له إيه؟ أنا عارف إنه لا إله إلا الله. قال ألم يأني لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال أما هذه ففي النفس منها شيء. دي بصراحة أنا إيه، أنا لا تخيل بيقول له كده. تخيل ابو سفيان رد كده، ايه يا رب ده؟ فعلا اقول ايه يا رب الحلم ده؟ ابو سفيان ده يا جماعه ده يعني ده عمل كميه حاجات ضد الاسلام، وواقف يقول له بص بقى دي بصراحه مش هي. تخيل واحد بيتردد وانت بتعمل ايه مع ربنا، ومع ذلك ربنا ايه يريد بالخير، ربنا احلى مما تتخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجه اغرب بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار ابو سفيان فهو امن. هل بالك النبي صلى الله عليه وسلم خلاص عارف ان ابو سفيان اتكسر وهيسلم وفاضل له حته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف يخش له منين. سيدنا عباس قال له ان ابو سفيان رجل يحب الفخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ من دخل دار ابو سفيان فهو امن. خلاص يا جماعه اللي في بيت الراجل ده مش هيحصل له اي حاجه، عايز يحببه عايز يرغبه. جميل جدا النبي صلى الله عليه وسلم. العباس بقى عمل حاجة أجمد يعني أحلى يعني، إنه قام واخد أبو سفيان وموقفه على حتة عالية كده في أول مكة والجيوش داخلة، هو برضو عارف مدخله منين، وكل شوية الجيوش تخش، والجيوش قبائل، والقبائل كله بقى لابس لبس معين وعامل، فكل شوية يخش فيقول لأبو العباس مين دول؟ فيقول مثلا هذه دوس، فيقول مالي ولدوس، يخشوا اللي بعديه ومين دول؟ قبيلة أسلم، مالي وأسلم. لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل بايه؟ بكتيبه المهاجرين والانصار. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لابسين اخضر كلهم، ودخل بصوت عظيم وتكبير عظيم. ابو سفيان يقول له مين دول؟ يقول له ده النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين والانصار. فابو سفيان يقول له ايه؟ يقول له لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما. ده بقى ملك كبير قوي. قال يا ابو سفيان انها النبوه. ده نبي. قال نعم. فعلا هي النبوة. يعني ابو سفيان هو عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم حاجه كبيره، هو عارف انه ما بيعملش كده، بس انت لما تبقى متعود على الملك وان واحد عايز ينهب، واحد عايز سلطه، واحد عايز كذا، فهو متعود على ده. بس شويه شويه بيتكسر، بيلاقي كل دول مسلمين، كل دول مشوا وراه قبائل القبائل. فالعباس عارف يجي له منين. قال انها النبوه، ده نبي. وابو سفيان على فكره عارفين لما يا جماعه الكبر يمنعك وانت عارف، وتلاقي الكبر منعك وانت مش قادر ان تسيبه ما يمنعكش، مش عارف مين قصدي ولا انا المفروض اعتذر ومش قادر اعتذر. عارفين لما تبقى انا عارف الصعب مش قادر، خلاص مش قادر، الكبر منعك لدرجه تبقى نفسك طاغيه بشكل فظيع، انا المفروض اعمل ده وما عملتوش. ف فتحس ان هو لحد هنا هو كان لسه عنده دي. فالعباس عرف يكسره ازاي؟ انها النبوه. قال نعم. هو خلاص ابو سفيان كده اسلم. ابو سفيان خلاص انا عارف انه في ربنا وعارف انك نبي وعارف انه اسلام وعارف ان احنا بنعند وعارف ان احنا كنا بنكابر وعارف، بس خلاص احنا ما بقلناش حاجه. من الحاجات اللي بتكسر برضو اللي هتكسر اهل مكه انه احنا كان عندنا حاجه نبني عليها كذبتنا وموقفنا. دلوقتي ما فيش حاجه، ما فيش عزه، ما فيش قوه، ما فيش حد معانا، ما فيش، كل الناس ضدنا. المسلمين دول طلعوا فعلا احسن، طلعوا اقوى، فخلاص فبيستسلموا للحقيقه. فابو سفيان استسلم فقال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه. فتعالوا نحكي حصل ايه جوه مكه بقى. النبي صلى الله عليه وسلم دخل والجيوش دخلت. خلي بالك احنا داخلين من قريش بقى لا مستعده ولا فاهمه حاجه، وكله منبهر وكله مذهول وكله مش مصدق. وخلاص هو فتح حصل باستسلام ومن الصدمه يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل في مكان كنت متوقع ايه، النبي صلى الله عليه وسلم هيروح بيته بقى وكده. قال وهل ترك لنا عقيلا من منزل؟ عقيلا ده قريب النبي صلى الله عليه وسلم بس على الكفر. عقيل اسمه عقيل، عقيل ابن ابي طالب ماشي، بس مات على بس عاش على الكفر. فهم لما هاجروا قام واخد بيوتهم وبايعها وهددها. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم راجع بيته مش موجود. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان كده. بس حاجة فعلا تحسسك قد ايه الصحابة عانوا يعني. هو حتى لما رجع مش لاقي بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل ترك لنا عقيلة من منزل؟ فقعد في حتة اسمها الحجون. وبعد كده تخيل معايا بقى أهل مكة وشعب مكة وهو ايه؟ وهو خارج. النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل كان بيقول من لزم داره فهو آمن. اللي قاعد في بيته آمن، ملناش دعوة بيه. اللي قاعد في بيت ابو سفيان بالذات بقى فهو امن. النبي صلى الله عليه وسلم بيامنهم لانه انا مش جاي عشان اقاتل، خلاص انا مش جاي عشان اقاتل، انتوا نقضتوا العهد بس خلاص تعالوا بقى ايه، تعالوا نفتح صفحه جديده. قال ما ترون اني فاعل بكم؟ قالوا ايه اخ كريم، احنا طول عمرنا عارفين انك كويس. اصل الموقف لو العكس عايزك تفهم، بس لو قريش هي اللي تمكنت من اهل المدينه هو ما فيش غير حاجه واحده هتحصل، مفيش غير مجزرة وتقتيل وسفك دماء يعني هو ده الهدف الأساسي. فهم هو لحد دلوقتي هم مش متخيلين المسلمين عاملين يعني، مين المسلمين دول بجد حقيقتهم بجد يعني، هم بتوع ملك وحرب وعداوة وخلاص، ولا احنا دخلنا نفسنا في، ولا احنا اللي ظالمين، ولا احنا اللي غدرنا بيهم، ولا احنا لحد دلوقتي فعلا يعني. قالوا أخ كريم، ابن أخ كريم يعني مش متعودين غير على ايه، احنا عارفينك انت كويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه زي ما سيدنا يوسف قال، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. لا عارفين ايه التثريب يا جماعه؟ اما انت بتسمعها كده خلاص سيدنا يوسف لا تثريب، اللي هو ايه تثريب دي؟ التثريب ده يعني اللوم، لوم يعني مش هلوم عليك. تخيل يعني سيدنا يوسف مش هقعد اقول لكم فاكرين لما لقيتوني في البير؟ ها فاكر لما انت رميت في البير؟ مش هعمل كده حتى. حاجه رهيبه. النبي صلى الله عليه وسلم احنا حكينا مواقف عن ازاي كان بيضحكوا عليه ويسخروا منه ويضعوا عليه سلى الجذور ويخنقوا ده ويهينوا ده ويبصق في وجهه ده، مواقف عظيمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تثريب عليكم، لان النبي صلى الله عليه وسلم الرحمه اللي في قلبه يا جماعه تجاه الخلق انا ما اقدرش اتصورها، ان هو يبقى اهم حاجه عنده ان هم يسلموا. انت فاهم يعني ايه سيدنا عائشه تقول كده؟ تقول ما انتقم لنفسه قط، مفيش مره يعني هاخد حقي منه، لا حق انا مش مهم خالص تماما، ما انتقم لنفسي قط. قالت ايه؟ الا ان تنتهك حرمه من حرمات الله، الا ان واحد بيعمل حاجه ربنا بيغضب منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا انتم الطلقاء، خلاص انتم طلقاء، انتم حرين خلاص. مكه كده كده دي ارض ربنا ودي خلاص ملك المسلمين، انتم طلقاء. ما فرضش عليهم حتى الاسلام، اللي عايز يسلم بقى يسلم، واللي مش عايز يسلم يعيش في العهد وياخد العهد سواء بقى جزيه او ايا كان. يعني الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا انتم الطلقاء. فانت متخيل ايه من اهل مكه في الموقف ده؟ هو نفس اللي حصل لسيدنا ابو سفيان، فكره انه يا جماعه احنا اصلا كنا غلط. عارف لما تواجه نفسك مره بالحقيقه كده، انا اصلا غلط وانا عايش غلط وانا بقول اي كلام وده الصح وده المفروض اعمله وانا بحور من الاول. الكلام ده لما تقوله في ظل هزيمتك النفسيه، هزمت انت كنت بتنتصر الاول لنفسك في انه الباطل ده صح وده ايه المشكله وايه كذا، لما الباطل ده ما يوقفش معاك، لما الشيطان يخذلك ولما المعاصي تخذلك ولما حياه الباطل دي تخذلك وتبقى انت ما وصلتش بيها لحاجه ومش مرتاح فيها ومش مبسوط فيها وما عملتلكش حاجه وما جابتلكش غير قرف بقرف، انت نفسك بتقول لا اصلا ده انت اصلا مش صح، ده اصلا غلط. ده اللي بيحصل لاي انسان بيعند يعند يعند وبعد كده يقع على دماغه. لما بيقع على دماغه بيتكسر الايجو اللي جواه، بيتكسر الكذبه اللي هو عاشها بابل دي بتفرقع كده، بيقول لنفسه انا اصلا غلط. اهل مكه شايفين احنا اصلا ما كناش احنا اصلا بنحور بنكذب، الناس دي ما شفناش منها غير خير، الناس دي اصلا كانت، وبالتالي الاسلام ده هو الصح، واحنا عارفين مفيش غير اله واحد ودي اصلا اصنام. تخيل بقى لما واحد يكر بقى فعلا حقيقه الحق يعني. فاهل مكه خلاص يا رسول، على فكره انت رسول الله، على فكره احنا عايزين مسلمين، على فكره انتوا الصح وعايزين معاكم. وخلي بالك القوه بتفرق، لما الباطل كان قوي كان يعني لما الباطل يبقى قوي كده وملون كده وشكله حلو، فانت ممكن تروح له وانت مرتاح. لما الحق هو اللي يبقى قوي، يعني واحد مثلا يروح لربنا في عمره مثلا ولا يقعد يصلي في مره، يعني لما يدوق الحق بيحس بيه يروح له هو برضه مرتاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قوه وعزه، والاسلام فعلا حق ونور واضح لاهل مكه، فاسلموا. فبداوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يجوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم واحد واحد ويبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا هنسلم وانا بأسلم وانا بعلن اسلامي وانا بشهد انك رسول، واهل مكه يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. 10 النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه اللي يشوفهم يقتلهم، ولو كانوا ايه متعلقين باسطار الكعبه، اصل القتل في الحرم يعني حاجه كبيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو متعلق في الكعبه تقتله. 10 لان طبعا 10 دول حتى اساميهم معروفه، يعني في خلاف هم 10 ولا 13 يعني، فاهم الاسامي معروفه لاني درجه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما داخل مكه ويريد انهم يسلموا فعلا فهيعفو عنهم من باب ان هم يسلموا، في 10 عند النبي صلى الله عليه وسلم مش هيسلموا، مش يعني. وبعدين الجرائم اللي عملوها فظيعه في حق الاسلام، يعني في فرق بين ان واحد مثلا كافر وخلاص، وبين ان واحد كافر وعايش طول حياته يشتم في النبي صلى الله عليه وسلم، فاهمين الفكره؟ ده غير ده، معامله ده غير معامله ده، خصوصا لو هو كل الهدف من بقائه ان هو يعادي الاسلام اكتر واكتر بايا كان ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم العشره دول وانتد، يعني ايه اللي هيشوفهم يموتهم يقتلوا على طول. في منهم اللي كان بيهجو النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته والمسلمين بشعر من افظع ما تتخيله، وفي منهم اللي كان بيقلب، وفي منهم اللي كان كل هدفه ان هو يعادي الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هي عشان بس يبقى فاهمين، شوف الموازنه، يعني هو اصلا لما تضرب مثل بالعفو بتضرب مثل باللي عمله مع اهل مكه. في نفس المشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال دول ما ينفعش غير انهم يقتلوا، عشان تفهم الاسلام مش يعني مش ايه مش ماشي كده وخلاص، لا في موازنه. امتى نعفو وامتى غلط تعفو؟ يعني في حرامي مثلا جه سرق بيتك انت قررت تعفو عنه ماشي، قال لك ده عبيط قام جه سرق تاني، ما ينفعش تعفو عنه تاني، يعني اذا عفيت عنه تاني تبقى انت فعلا عبيط. ففي عفو غلط، يعني مش كل حاجه ماشيه كده يا جماعه. الاسلام في حكمه بتقودك وانت بتفكر اعمل ايه ما اعملش ايه. يعني في واحده مثلا انت شفت واحد مثلا بيضرب واحده في الشارع، فما ينفعش ما اضربه، يعني لازم اعفو عنه، لا انزل اضربه يا باشا موته، لان هو بيعتدي على واحده مسلمه. فانت لازم تفهم امتى تعفو وامتى غلط تعفو، امتى الحكمه انك تعفو، امتى الحكمه انك ما تعفوش، لازم تنتقم لله. فلازم تبقى لازم دي بقى دي محتاجه حكمه، والاصل العفو عشان برضه فاهمين يعني. انما في مواقف هي الموضوع مش ماشي كده وخلاص، مش ماشي كده وخلاص، واحد قريبي واكل حقي وعمال يشتمني وقدام الناس يسوق صورتي وعمال يكذب، طب انا في لازم ان انا لما ابص له ابتسم في وشه؟ لا، انت دلوقتي ده اصلا ده واحد ظالم. فرق ما بين صله الرحم وما بين ده. صله الرحم ده صح في المطلق، بس في واحد ظالم مطلع عينك انت واهلك واكل فلوسك وعامل، ما تجيش تقول لي صله فاهمين قصدي يا جماعه، لازم تعرف تفرق. انت بقى بتاخد الكلام ده عمال تقول لي لا هي مش برضه. انت دلوقتي عملت ايه؟ خدتها ما تسقطهاش بسرعه، بالله لما يا جماعه لما تتسرع كده وتحس ان انت فهمت اسقاط الشرع على الواقع بسرعه ده غلط، بس اسقاط الشرع على الواقع في الصور دي كلها. خلينا اديكم مثال على نقطه صله الرحم دي، هي جت صدفه كده اصلا المثال ده، بس الناس جايه بقى تسلم وجايين للنبي صلى الله عليه وسلم يسلموا. فواحد كان من اللي جايين للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعوه، والله الحته جت قدرة كده وانا بقول هو اسمه ابو سفيان، بس اسمه ابو سفيان ابن الحارث عشان ما تلخبطش بينه وبين ابو سفيان ابن حرب اللي احنا عارفينه. ابو سفيان ابن الحارث ده اخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه، زي سيدنا حمزه كده، معناه ان هما كانوا قريبين جدا. فجاي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عايز يبايعه. خلي بالك البيعه مش يعني مش معناها ان هو كده بقاش مسلم خلاص. وتاني بدي حته قلناها قبل كده، النبي صلى الله عليه وسلم نبي بشر عنده مشاعر بشر، لما كان حاسس ان ربنا هيقول له هيشرع له انه يتزوج من السيده مين؟ مين؟ زينب بنت جحش اللي هي كانت زوجة سيدنا زيد اللي هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان قال ان ربنا قال ايه؟ وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، فبشر في مشاعر كده ان الامر ده متحرك لو قال لي عليه ربنا، بس قال لي عليه هعمله كده كده عمله، بس فاهمين البشرية اللي عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده البشرية دي. فأبو سفيان بن الحارث ده كان بيهجو النبي صلى الله عليه وسلم جدا جدا وهو على الكفر، يعني يقول فيه كلام صعب جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا هتك عرضي، ده كان بيتكلم عني بشكل صعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عايز اصلا يشوفه لما اسلم، والصحابة يجوا معلش وهو خلاص اسلم. فشوف الموضوع كان صعب. في ناس النبي صلى الله عليه وسلم كان اتأذى منها جدا، بس لما كان الموضوع شخصي ما وقفوش ده، عادي قبل اسلامه. وابو سفيان بن الحارث ده اقروا عنه انه بعد كده كان مجاهد عظيم ازاي، مفيش مشكله اي حد يبقى وحش وبعد كده يبقى حلو. بس لما كان الموضوع لله، العشرة دول النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ دول يقتلوا، ولو هو ايه ولو تعلقوا باستار الكعبه، لان دول بيؤذوا وهيؤذوا واذوا الاسلام بشكل لازم يبقوا عبره لغيرهم. يعني كان منهم عكرمه بن ابي جهل، كان منهم عكرمه بن ابي جهل، فسيدنا عكرمة طلع يعني ايه هرب، يعني هو لو شافه هيقتل. فتعالوا احكي لكم على كام واحد اسلم كده، مواقف كده من اللي اسلموا. قلنا ابو سفيان بن الحارث، والنبي صلى الله عليه وسلم بيطوف بعد ما الناس بيعوه، بيطوف في الكعبه، ومشهد عظيم جدا. الكعبه يا جماعه قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يخشها بيوم او يعني في اللحظه دي، هي لازالت ايه يعني الكفار هم بيتحكموا كانوا فيها. فالكعبه مش زي احنا شايفينها دلوقتي، الكعبه كان فيها تماثيل وصور يعني تماثيل بس متصوره، ومصورين سيدنا ابراهيم كان عامل ازاي، ومصورين مش عارف مين كانت عامله ازاي، والكعبه جواها كان فيه شويه تماثيل كده وشويه لوح وشويه، يعني الموضوع كان صعب جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو اول ما دخل الكعبه بدا يكسر الاصنام دول. ففي السيره يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كسر 360 صنم. ما هي مكه بتعمل ايه؟ تعمل ماركتنج، يعني تعمل يعني ماركتنج محترم، يعني في القبائل هات انت صنم معاك وهات انا، فاهمين الفكره؟ عشان كده اصلا مش هينفع تتبنى الاسلام كانت، وقال احنا كده بنعادي 360 قبيله، صنمك صنمك صنمك، ونيجي في الحج وقال يعني دي اصنام وهيصه، المهم بقى مصالح وشغل وفلوس وبزنس فالنبي صلى الله عليه وسلم كسر 360 صنم، تخيل؟ يعني كفر فظيع، يعني فين دين ابراهيم يا جماعه؟ 360 صنم. وسيدنا بلال وقف وقعد يأذن، أذان بقى بجد بقى، أذان المسلمين في أول مرة إيه الكعبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها من كل الشرك والنجاسة دي. فمشهد عظيم جدا يعني. أنت إحنا عشان بنشوف دلوقتي الحرم هو وجلاليب ونقاب وعبايات والناس بتأذن والدنيا حلوة، بس تخيلوا إحنا كعب عن أول مرة فعلا الإسلام يتعبد لربنا في الكعبة، في الكعبة بالطريقة الصح يعني. فالناس بقى جت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيطوف، ففي واحد من المشركين كان اسمه فضالة، ففضالة ده قال لك بص هو بيطوف، أول ما عدي جنبه وقتله، تخيل في ناس لسه هو معدي جنبه وقتله واخلص منه وخلص الناس منه وخلاص. ففضالة ده معدي جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم باصص له وضحك، قال ماذا تحدثك به نفسك يا فضالة؟ ايه؟ انت بتفكر في ايه؟ قال ايه؟ ولا حاجة، اني اذكر الله، انا بدعي واذكر، قال اني اذكر الله. قال الم تحدثك نفسك بكذا وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد يطبطب عليه كده ويمسح عليه ويدعي له. فضالة ده قال كده، قال يعني انا كنت رايح اقتله وكان ايه؟ كان ابغض الناس الي، ومشيت وهو احب الناس الي. ودي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، دي بقى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. الواحد يبقى جاي له مش طايقه صلى الله عليه وسلم يمشي من عنده. زينا كده احنا شفناهوش بنحبه جدا، فاهم؟ تخيل بس لو شفناه، ده الايمان يا جماعه، ده الايمان. ففضاله ده كان على الكفر ورايح يعمل فعل شنيع، رجع خلاص يا جماعه انا مسلم وهو نبي هو. سبحان الله فعلا يعني. من الحاجات اللي فرحتني جدا، جه واحد النبي صلى الله عليه وسلم ويعاهده، كان اسمه السائب ابن ابي السائب، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح جدا لاسلامه، فالصحابه مش في منهم مش عارف يعني مش فاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قد كان صاحبي في الجاهليه، قد كان صاحبي في الجاهليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اصحاب في مكه، وبعد كده بقى نبي، وبعد كده عدو، وبعد كده هاجر. فانت سبحان الله انت ممكن تفارق ناس لان خلاص الوجهه غير الوجهه، يعني انت عايز غلط، انت عايز الغلط وانا عايز الصح، ومش هينفع نجتمع. يعني ساعات بينفع نجتمع، يلا نلعب كوره، مش هتشتم خلاص مش هشتم، ونلعب شويه ونمشي. ساعات في ناس يعني ايه، احنا مش احنا لو قعدت معاك فاهم، انا هبوظ، مش لازم هبوظ يعني هعمل حاجه غلط، يعني هي القعده ما فيهاش خير. يعني هو مش قادر ان هو يديك مساحه ان انت ايه، تعال نقعد ناكل اكله بالراحه كده من غير ما تشتم ومن غير ما تشرب سجاير ونقعد، مش قادر، مش هينفع. في ناس كده فبتفارقها وانت بتحبهم جدا. يعني انا في عشره وفي مواقف وفي بس في جنه ونار، فانا بفارقه وانا بحبه وانا عارف انه ده اللي لازم اعمله، وغالبا بيفضل ما بينكم في العشره دي. بس ما ينفعش ان انا اخش النار عشان ابقى مبسوط بالعشره دي. يعني انت بتتحط في مواقف صعبه بس لازم تختار. يعني ما فيش ان انا والله مش قادر ابطل ابقى معاه، يعني انت بتقول ايه؟ ما انت هتبقى معاه كده برضه هناك، مش هينفع. انت كده هتبقى معاه هنا وهناك، لا، انت عايز تبقى في الجنه وعايز تعمل الصح. فلما الشخص ده بيرجع بعد فتره ويقرب لربنا انت بتنبسط جدا. في ناس كده لما انت فعلا يعني بتفرح بالتزامهم ليه؟ لان انت كان نفسك في ده، وربنا بيديك المنح دي كده عشان تفرحك يعني. فانا مثلا فرح جدا، بس قال ايه؟ قد كان صاحبي فين؟ في الجاهليه. مفيش بقى بس والله اصحابي ضيعوني وانا مش عارف، لا، في فصل كده، في فصل. فلما فصل طالوت بالجنود خلاص في فصل، خلاص يعني لكم دينكم ولا دين، بالمعنى المجازي يعني. خلاص انتوا عايزين تقعدوا على القهوه، اقعدوا، عايزين تشربوا سجاير شربوا سجاير، عايزين تشتموا اشتموا، عايزين بس انا عايز اخش الجنه، فمش هينفع اعمل ده. جوه بقى اصحابي والصحاب والمهرجانات والحاجات اللي بتاكل دماغك دي، كميه ايات بتتكلم عن الصحاب والقرناء بيقولوا لبعض ايه يوم القيامه، بيعملوا في بعض ايه في النار، تخليك تبقى فاهم ان الموضوع مش حجه، مش عذر، ملوش اصلا عند ربنا اعتبار. اصل اصحابي ما ملهاش، فاختار فعلا لنفسك يعني. ف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد عمال موقف عجيب فعلا، قاعد عمال يبايع الناس. فلقى سيدنا ابو بكر جاي وجايب معاه راجل عجوز كبير كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام قايم له وقال: هلا تركت الشيخ في بيته ناتيه؟ مش تسيب الراجل الكبير ده في بيته واحنا نروح له؟ الراجل الكبير ده مين؟ ابو سيدنا ابو بكر. تخيل. تعرفين سيدنا ابو بكر عنده، تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم عنده كام دلوقتي؟ حد مركز فتح مكه ده سنه كام؟ 59 61. حلو 59 60 61. هو الهجره كانت سنه 13 ماشي، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 40، فالهجره كانت هو عنده 53. فتح مكه ده سنه ايه؟ 8، يبقى 61. سيدنا ابو بكر حد يعرف سنه قد ايه؟ اكبر نفسه، خليه اكبر، اصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بقد ايه؟ بسنتين. 59. ابوه بقى هو ده جايب ابوه. تخيل ابوه يسلم، معرفش فعلا كان عنده كام سنه، بس يعني نقول سبعينات على الاقل يعني لو جابه هو صغير عنده 15 سنه يبقى سبعينات. تخيل واحد بيسلم وعنده في السبعينات، وابو سيدنا ابو بكر، يعني مش اللي هو ايه المفروض يسلم لكن اول، لا، هي يا جماعه حاجات عجيبه فعلا يعني. والله انت بتتفرج كده، طب مش المفروض سيدنا ابو بكر ده ابوه يسلم بسرعه؟ لا، طب مش المفروض بقى اللي يبقى ابنه سيدنا ابو بكر ما يسلمش ربنا برضه؟ لا يعني احوال العباد مع ربنا غريبه فعلا. فسيدنا ابو بكر قاعد يبكي. طب بتبكي ليه؟ مش من الفرح يعني، قاعد يبكي حزن. طب انت زعلان ليه؟ فقال له كان نفسي ابو طالب برضه يسلم في اليوم ده. ابو طالب اللي هو مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر كان يحب ان النبي يفرح باسلام ابو طالب اكتر من اسلام ابوه. ف بس يعني حاجه عجيبه فعلا. قال هلا تركت الشيخ في بيتي؟ شوف الادب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من توقير الله اكرام ذي الشيبه المسلم. فانك تقعد تتريق على الناس الكبيره والكلام ده، الكلام ده عظيم يعني عند ربنا. خلي بالك الناس الكبيره دي ليها مع ربنا كده. ايه هو ربنا دي حطها فوق راسك. هو بقى مش فاهم، هو غلطان، هو صوته عالي، هو مش الناس الكبيره تحطها فوق راسك بس تعلم ده. احنا بنقوم واقعد يا شيخ، اقعد يا حاج، احنا ده كويسين فيها دي الحمد لله. بس الاسلام بيقول لك الموضوع موضوع يعني عباده يعني، فحطها في بالك كويس قوي. ماشي. مين اللي جه النبي صلى الله عليه وسلم يسلم؟ مين اللي كان قاعد في بيته كل ده ومش عايز يطلع عشان هو عارف اصل لو طلع وهيقتلني وهيعمل؟ سهيل بن عمرو. فاكرين مين سهيل بن عمرو؟ اللي اصلا قاعد يكتب صلح الحديبيه، اللي قال له ايه؟ اللي قال له امسح محمد رسول الله، دي احنا ما نعرفش محمد رسول الله. اللي قال له امسح بسم الله الرحمن الرحيم. فاكرين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له سيب لي ده بس، وقال له لا هذا اول العهد. فاكرين ابنه يعني؟ فهو طبعا اصل انت خلي بالك، انت لما في مواقف يعني ان شاء الله ربنا ما يحطهاش فيها، بس بتتصرف بطريقه لما تتقلب عليك بيبقى الموقف ده يا ريت ما كان حصل. بتبقى في ساعه الموقف ده فاجر نفسك، والموقف نفسه يتقلب عليك لدرجه تقول يا ريتني ايه في نص هدومك ساعات كده، صح؟ فسهيل بن عمرو قاعد في بيته مش عايز يخرج، جاله ابنه وقال له تعالى معايا رسول الله واخد لك منه العهد. وهو بالنسبه له لا هيقتل، لا لا ما نخرجش احنا. وقعد كتير جدا لحد ما اقنعوه ان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بيقول لك تعالى، تخيل يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان سهيل بن عمرو لما يجي، اذا جاء سهيل بن عمرو قال ايه؟ فلا يشد النظر اليه احد. من لقي سهيل بن عمرو ايه؟ لا يشد النظر. يعني ايه لا يشد النظر؟ يعني ما تقعدش ما تبصلوش بصه يعني، بصوا طمنوه ما تبصلوش. اصل في ناس يا جماعه يعني ده الطبيعي بتاعنا والله، تبصص له كده وايه يا باشا وفينك فين العهد فاكر؟ عادي بتهريج، بس التهريج ده وراه حاجه. ففي ناس مش هتهرج اصلا، هتقوم بصله بصه تكسر عين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشد، ما تبصلوش بصه وحشه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم عايز يطمن، انا عايز ناس تسلم بس، انا عايز ناس تفهم يعني ايه اسلام. انت محتاج برضه تتعلم دي. في ناس معينه بتعاملك وحش، فاهمه الالتزام غلط، فاهمه الدين غلط. في حاجه اسمها بص، هم لو فهموا الحاجه صح كل ده هيروح، هم اصلا هيتحولوا ويبقوا احسن مليون مره. فلما دي تحركك تخليك ساعات ناس التصرف يعني التصرف الطبيعي معاهم ان انت تزعله، ان انت مش عارف ايه، في مواقف معينه خليه بس يشوف الحته الصح اللي هو مش قادر يشوفها وكل حاجه هتتحل. النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، قال فلا يشد النظر الى احد. مين هرب زي ما قلنا؟ سيدنا عكرمه. سيدنا عكرمه مين راحت وراه؟ مراته. راحت وراه عشان هي عارفه النبي صلى الله عليه وسلم انت بس لو جيت معايا ده ارحم الخلق. ده انت لو هو قال اقتلوه، بس احنا لو رحنا له انت قلت له ما تقلقش، وما كانش موافق وما كانش عايز، بس اقنعته يعني. وقصه كده عن اسلامه بيقروها يعني، بس عشان ما اطولش بصراحه. رجع معاها وراح النبي صلى الله عليه وسلم، وده بقى اللي هقوله ده من اعظم الحاجات اللي ممكن تسمعها عن اخلاق الاسلام فعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كريمه جاي كده عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ياتيكم عكرمه. عكرمه جاي اهو، ماشي؟ وياتيكم عكرمه مسلم، هو جاي عايز يسلم. قال فلا تسبوا اباه. فلا تسبوا اباه. عكرمه ابن ابي جهل. يعني ابو جهل، فاهم؟ يعني يعني يعني يعني مش عايز اقول كده عشان بس يعني ابو جهل يعني مفيش اسوأ من كده. مفيش اوحش من كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم هدف فرعون هذه الامه، فاهم؟ مفيش اسوأ من كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اباه. ليه؟ لان هو كده كده ابوه ميت، فمش هيسمع حاجه ولا هيصله حاجه، وهو هيتاذي، فحرام هو يتاذي. يعني حاجه عجيبه جدا والله. بنتكلم عن مين اصلا وبيتكلم؟ يعني اهم حاجه ايه؟ ما ممكن ما نجرحش مشاعره يا جماعه، ما نجرحش مشاعر مين؟ يعني انا لو مش عارف المسلمين اللي قاعدين متربيين قد ايه، بس ان هم فعلا ايوه صح. خلاص خلاص ايه يا جماعه؟ ابو جهل ده، في ناس اللي قاعده يعني ظهورها فيها مجلوده بسبب ابو جهل ده، وعكرمه ده اللي اصلا يعني عارف يعني ايه وصل لمرحله ده من يعني انت عارفين ايه 13 واحد من اهل مكه؟ انا ما اعرفش اهل مكه كانوا كام واحد، بس النسبه فاهمين قصدي؟ النسبه مش هتعدي 1%، ايه مش هتعدي 1%. ده بقى من اسوأ 13، ده اللي النبي عشان قال تقتلوه. فعكرمه ده مش حد عادي خالص، عكرمه ده واحد من فحته فعلا الاسلام والمسلمين. يعني على فكره فتح مكه نفسه، عشان يعني ما قلتهاش كتفاصيل، ما قلت ما بخشش فيها، النبي عليه الصلاه والسلام هو داخل مكه، مكه ليها اربع جوانب، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق المسلمين على الاربع جوانب، سيدنا الزبير وسيدنا علي وسيدنا خالد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا خالد ده لما دخل لقى عكرمه واقف له بجيش وقعدوا يقاتلوا في بعض، يعني هو عكرمه ده ما بيهزرش في حته عداوته للاسلام. بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ هو دلوقتي جاي يسلم، فعايزين بس نراعي مشاعره وما نجرحوش وما نزعلوش بكلمه. يعني عايز نحس ان احنا قد ايه احنا فظاع، فاهم؟ في كلامنا، فاهم؟ لما بس ايه يبقى مثلا يعني احنا والله يا جماعه مواقف احقر من ان احنا نذكرها. بس انت لعيب كوره مثلا، يعني واحد ماشي لعب وحش، فاهم؟ لازم النهارده ما ينامش من كلامنا، فاهم؟ لازم ان هو ما هيقلب في الفيسبوك وهيلاقي، انت متخيلين مشاعر الناس وهي بتشوف، عشان انت بس متضايق انه اصل هو باص وحش. طب ما يباصي وحش، ما هو سيدنا بيقول لك الكوره حلال ولا الكوره حرام؟ اللي انت بتعمله ده حرام، ملوش دعوه بالكوره، ملوش دعوه بالكوره اصلا. السخريه دي حرام، الايذاء ده حرام. فاحنا يا سلام لما بس مدرس بس، فاهم؟ عايزين نستدعي، اصل هو بيحط ماده صعبه، فاحنا هنكرهه خلاص لله في لله، مش عشان ده الصح وده اللي وهو اللي هي الدراسه كده، لا عشان انا بكرهه. فيلا يلا بقى نهتك عرضه بقى، يلا نهينه بقى، يلا بقى نتريق ويلا نسخر ويلا نتكلم ويلا نلمز حاجات صعبه قوي. في حاجات صعبه جدا احنا بنعملها بالكلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن ابو جهل، مش تمشي ابو جهل، مش اللي احنا بنعمله. احنا فعلا الكلام هيودينا في داهيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. كلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ، قال فكلتك امك يا معاذ. معاذ يقول له ايه؟ وهل نجازى بالكلام يعني على الكلام؟ قال فكلتك امك يا كلب. يقول له يا ابني يعني انت مش فاهم، يعني كلمه للعرب كانوا هي هي هي هي معناها الحقيقي انه ابتدي عليه، ان هي هتعيط عليك من اللي هيحصل فيك بسبب اللي انت قلته، ماشي؟ بس هو يعني هو مش بيقولها كده، بس فاهمين ماشي؟ عشان بس ننجز. قال فكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على النار على وجوههم في النار الا حصائد السنتين؟ انت فاكر انك تخش النار بسبب ايه؟ هو النبي عشان بيقول له كده، انت فاكر الناس بتخش النار بسبب ايه؟ انت ما شاء الله كلام سهل، العضله دي سهله قوي. تتكلم كام كلمه في اليوم؟ تكتب كام كلمه في اليوم؟ كم مره بقى اختبت حد؟ شتمت حد؟ واستهزأت بحد؟ وتكبرت على حد؟ وسخرت من حد؟ فين بقى؟ هو ده المفلس. اتدرون من المفلس؟ هو ده الحديث. قال المفلس اللي ياتي بصيام وصلاه وزكاه وقد، بس عنده مشكله في اخلاقه بقى، في تعاملاته، منها لسانه، قد شتم هذا واكل مال هذا وضرب هذا فخلاص بقى تاخد حسناته دي كلها، هات اللي عليه. من اسوأ الحاجات انك تتعب في الصلاه وتروح تلاقي معكش حسنات الصلاه. هي تخيل ان الاعمال دي قبلت، يعني ما بتكلمش ان هي ما قبلتش، الموضوع كئيب للدرجه دي، لدرجه ان انت تعبت في العمل عشان يقبل وقبل، وبعد كده جه واحد خده منك عشان انت قاعد بلسانك كده وبتهري. مش هينفع والله، هيصعب عليا بتوع الراب دول. اه والله ما شاء الله، يعني ده دول يعني فعلا يعني حاجه عجيبه. هو بس بيقعد يتريق ويسخر واحنا نشغل ونسمع وهو بيتهان في حسناته يعني صراحة كده، عشان بس تفهم ايه اللي بيحصل يا جماعة. الكلام لما يتحط في موضعه كده، اللي هو حقيقة الأعمال والجنة والنار وربنا هيعمل ايه فينا، الموضوع بيصدم. غير كده احنا بنسمع وحلوة ومش عارف ايه، وبص قال ايه، وميم حلو وشير وفلان انما الحقيقة ان احنا مش الشيطان لعبها صح. يعني الشيطان فاهم ازاي احنا نقتل، فاهم احنا عايزين تحضروا الدروس، احضروا الدروس، عايزين تصلوا صلوا، الصلاة دي اهم حاجة ماشي، عايز ما تسبش الدين، ها ما تشربش خمرة تمام، ما تزنيش ماشي، مش عارف ايه ماشي، بس انا برضه هعرف ازاي اوقعك والله فعلا. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اباه، واسلم عكرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا بالراكب المهاجر. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيطمنهم ازاي ويشرح صدورهم ازاي، اهم حاجه انه يسلم، وده اللي عكرمه فعلا عمله. هو عكرمه بسبب ده هو راح للنبي صلى الله عليه وسلم، انا عارف انك نبي بس انا يعني ايه بوظت الدنيا خالص، فقال له، حتى قال له رسول الله ان من توبتي ان انا كل حاجه بذلتها ضد الاسلام ابذلها للاسلام. عكرمه ده بقى اسمع مات ازاي، عشان تشوف يعني ايه واحد ايه بجد عايز يتغير. واحد كان من أسوأ الأمثلة، عايزين نتكلم عن أسوأ الأمثلة، هنتكلم عن أبو سفيان وسيدنا خالد وعكرمة، أسوأ من أسوأ الكفار. اتفرج عليهم إيه ده؟ ده يا جماعة تغيير 180 درجة، 180 درجة، حاجة ما لا تعقل. عكرمة ده هيموت، لما تسمع عن موته بلاش نحرقها، مش مشكلة، انت اصلا متكسل ولا تسمع ولا حاجة. هيموت في معركة، هيموت في مهمة انتحارية. عارف يعني مهمة انتحارية؟ عارف يعني عارفين يعني مهمة انتحارية؟ مهمة انتحارية لما في حرب يا جماعة، ولازم ولازم ولازم حد يموت عشان يعمل حاجة عشان الجيش ده ينتصر. عملية استشهادية. عكرمة ده هيبقى كده. في كده كتير في الحروب، بيبقى هو بنشوفها في الأفلام، هيخشوا النفق ويفجروا النفق ويموتوا هم عشان التانيين يعدوا. دي موجوده في الحقيقه، في حاجات في الحقيقه حصلت في الحروب، ده بيحصل. عكرمه ده مات كده، احنا لو اخترقنا وقعنا حامل الرايه الجيش هيتفتح فتقدروا تخشوا، فهو قال كده مين يقوم معايا، وخلاص هو احنا رايحين يا جماعه دلوقتي احنا هنموت بس هنحاول نفشق الطريق للمسلمين. وعكرمه مات كده، مات في معركه كده، معركه اليرموك، اللي هو انت ازاي انت كنت واحد هتقتل من كتر ما انت كنت فين مع الاسلام، لواحد شهيد. يبقى معنى كده ما تحورش بقى. ما تحورش بقى انت، هو تقول لي انا اصل انا وانا كبرت وانا بقيت 27 سنه. يا ابني الحوار مش بالكلام والله، فعلا سبحان الله الصحابه دول معجزين يعني. وبعد كده انا عشان صافح اهل مكه رجال ونساء، النساء انا ما صافحهمش بس بايعهم. ولما جت بالذات بنت زوجة ابو سفيان، زوجة ابو سفيان دي من الكوارث يعني قبل الاسلام، من المصايب. سيدة هند دي يا جماعه اللي بعتت وحشيه عشان يقتل سيدنا حمزه، انتوا فاهمين، وجايه تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيبايعها خلاص خلاص، لا يسلم خلاص، عنده حته كده النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا لازم نطلع بيها. ده مين ده؟ ده اخويا المسلم، خلاص ماشي، طالما اخويا المسلم يبقى خلاص مسلم، خلاص مسلم، وتصفي كده وتعرف تبقى كويس معاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ قال اني لا اصافح النساء. ايش بقى الكسف وهيقولوا ايه وهسألي اول مره اقابلها واصل هم مش عارف الحركات بتاعتك دي، ضعف ضعف والله العظيم، في في في في خور كده وضعف كده والله عند المسلمين، مش عارف يسلم على بنت. انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت بتعمل لما اقول لك لازم تقول لا اله الا الله وتقوم تجاهد وبتاع، هتقول ايه؟ ما اصل هيقولوا ايه؟ اصل هي مدت ايديها الاول. طب ما تمد ايديها يا ابني، ما هي بتعمل حاجه حرام، هي غلط حرام، اصل مدت لي مش ايه ده؟ في نقعد بقى انا هعمل نفسي مع يا ابني ماشي، انا ما بقولكش برضه تقف في وشها وقول لها انت فاجره يا عم، الموضوع بسيط، معلش انا مش بسلم عادي ليه؟ لان انا مسلم، يعني في عزه لازم تبقى عند مسلم، هو بيعبد واقف تصلي في حته ما حدش بيصلي، يقوم صلي، اصل هخاف ولو قالوا لي ولو صلي. اللي بيحركك عن العبوديه كسوف وخجل، غلط، ده ضعف. في مرحله كده من القوه والعز لازم توصل لها عشان تعرف تعبد. فكل الحوار اصل اصحاب امي ايه صاحب تومي؟ هي فرق معاك في حاجه؟ هي لو في مره جات لك بره بتخرج يعني، انت بتقعد جوه الاوضه مش عايز تقابلهم انت بتحور ليه؟ فجاه بقت الست دي فرقه معاك خلاص، طب اعمل ايه؟ هي اللي غلطانه وبادب والله، ايه المشكله لما يبقى بادب؟ بس ايه المشكله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اصافح النساء، النبي صلى الله في حديث قال نحن معشر المسلمين لا نصافح النساء. موضوع واضح يعني، اصل ربنا قال لي ما تبصش يبقى اكيد مش هتلبس يعني، كده كده الموضوع ده مفهوم، مفهوم انه حرام ومعروف انه غلط، انت مش قادر تعمله خوفا خجلا حياء. ده مش حياء، الحياء قوه، الحياء قوه يعني، انا مش هشتم عشان انا عندي حياء، انما الخجل ده ضعف، فالضعف اللي فيك ده لازم تتخلص منه. في حاجات بتمنع الواحد، مش هقوم اصلي لحسن يقولوا عليا، لازم اروح لحسن يشوف بصوا لي بصه، اصل انا لو ما عملتش ايه يا عم ده؟ في ناس كده الدقن هو عايز يربي دقن، ما حدش عنده مشكله معاه غير هو يعني، هو بس اللي عنده مشكله معاه يعني. ساعات يبقى ايه، نخش في قصه اهلي دي ماشي، ساعات يبقى مفيش حد، ابوه نفسه قال لحيته كده، انما هو اصل بص من هنا فاضيه شويه، فلما يشوف مين دول اللي لما يشوفه الناس اللي هم ما تفرقش معاهم خالص دول، اه هم دول. طب وبعدين؟ لازم تبقى اجدع من كده شويه مع ربنا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم صافح المسلمين الرجال وبايع النساء، وبعد كده امر عدد من الصحابه انت تروح هنا انت تروح هنا في العرب بقى، في القبائل العربيه كلها، عشان يكسر الاصنام. يعني ايه يكسر الاصنام؟ الاصنام مش كلها كانت في مكه، والاصنام في القران حتى مذكوره كتير يعني، افرايتهم اللات والعزى ومنات الثالثه ربنا اتكلم عنهم وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، من ايام سيدنا نوح في اصنام موجوده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت الصحابه في مختلف البلاد عشان يكسروا الاصنام دي، الاصنام اللي هي الاساس بقى يعني، منات الاصليه والعزى الاصليه، وهم بيكسروا الاصنام الناس كانت خايفه. تخيلوا هم مشركين لسه يعني، مسلمين كيوت كده جداد كده ومش فاهمين، اه اسلمنا والاسلام صح هو فعلا، بس ايه ده؟ طب هيكسر الصنم؟ طب ايه اللي هيحصل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بعت الرجال الكبار سيدنا عمرو وسيدنا خالد والصحابه الكبار عشان يبقى في قوه كده ويبقى في حسم يعني. وده كان مشهد فتح مكه، احنا كنا بنتكلم على يوم بس، يوم رهيب يعني باحداث فظيعه. ف لسه فاضل لنا في السيره شويه حاجات كده، نكمل ان شاء الله ايه المره اللي جايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.